بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته ترخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاء، قال رحمه الله: ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق. وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة، كل واحد موص بأضحية من ريع وقف مثلا، ولم يكفي ريع كل وصية لها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفت من أن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب. وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية، فإن كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة. أما لو كان الموصي واحدا أوصى بعدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. هذه المسألة وهي إذا اجتمعت وصايا لجماعة كل واحد موص بأضحية، هذه المسألة فيما إذا تعدد الموصي والموصى إليه، بأن كان الموصي متعددا وكان الموصى إليه متعددا فلا يجزئ الجمع. وأما إذا كان الموصي واحدا أوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها، كما لو قال أوصيت بأن كل سنة يضحى ثلاث أضاحي عن أبي وأمي وجدي مثل وجدتي، ولم يفي الريع فيجوز في هذه الحال جمعها. وكذلك أيضا إذا تعدد الموصي واتحد الموصى إليه، الموصى له، كما لو أوصى جماعة لشخص، زيد مثل أوصى بأضحية لعمر، والثاني أوصى لعمر، والثالث أوصى لعمر، فيجوز في هذه الحال أن تجمع. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: أما لو كان الموصي واحدا أوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها، فإن شاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد، وإن شاء ضحى أضحية في سنة وأضحية في سنة أخرى، والأول أولى. نعم، أما إذا كان لو كان الموصي واحدا أوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها، فهو بالخيار: أولا إن شاء الموصى إليه أن يكمل المبلغ ويخرج الضحايا فهذا حسن، وإلا فحينئذ إن شاء جمع الضحايا في أضحية واحدة فيضحي كل سنة أضحية واحدة عن جميع الوصايا لأن الموصي واحد، وإن شاء ضحى أضحية في كل سنة فيضحي في السنة الأولى عن فلان وفي الثانية عن فلان وفي الثالثة عن فلان. قال: والأول أولى، لما فيه من المبادرة في الخير، ولأنه أيضا إذا ضحى في سنة قد لا يكون في السنة الثانية ريع مطلقا فيحرم الثاني والثالث ومن جاء بعده. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: تنبيه هام، يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعادا منه أن تبلغ ما قدر، فيقول: يضحى عني ولو بلغت الأضحية ريالا، لأنها كانت في وقتها أرخص بكثير، فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال، ولا توجد أضحية بريال مع أن الريع كثير، وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك، وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات ما دام الريع يكفي لذلك، لأن مقصود الموصي بهذا التقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار. طيب، هذه نظير المسألة مثل لو قال: يضحى عني كل سنة أضحية ولو بلغت الأضحية 10,000. فلو فرض مثلا أن بعد سنوات أو في موسم من المواسم صارت الأضحية 20,000 مثلا، يعني مثلا أوصى ببعير 20,000، فلا يقال إنه قدر 10، نقول هو قدر 10,000 من باب ماذا؟ المبالغة. فهذا الموصي حينما قال: ولو بلغت الأضحية ريالا، أولا المراد بالريال هنا ليس الريال الموجود عندنا، الريال الفرنسي، والريال الفرنسي قيمته مرتفعة، قد تصل قيمته نحو 100 ريال، فهو يريد المبالغة. فعلى هذا لا يقال إنه لا تخرج الوصية، لأنه قدر ريال، والأضاحي الآن لا يمكن أن تجد أضحية بريال. نعم. أحسن الله إليك. نعم. يجمع الريع لسنوات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه. تتعين الأضحية بواحد من أمرين: أحدهما اللفظ بأن يقول هذه أضحية قاصدا إن شاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك، لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إن شاء تعيينها. الثاني الفعل، وهو نوعان. طيب، إذن إذا قال هذه أضحية وقصد الإنشاء، يعني أن هذه أضحية معينة، ولم يقصد هذه أضحية يعني سأضحي بها من باب الخبر، فإنها في هذه الحال تتعين، يعني إذا قصد الإنشاء للإخبار تعينت. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني الفعل، وهو نوعان. أحدهما ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية. ثانيهما شراؤه بنية الأضحية إذا كانت شراؤها. أحسن لك، شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدلا عن التي تلفت، تلفت. أحسن لك، بدلا عن التي تلفت. يعني مثال ذلك، إنسان مثل قال هذه أضحية شات، قال هذه أضحية وتعينت قاصدا إن شاء تعينها، ثم إن هذه الأضحية التي عينها تلفت بتعد منه أو تفريط، فذهب ليشتري أضحية بدلها، لأن ذلك يلزمه. هذه الأضحية التي اشتراها بدلا عن المعينة تكون إيش؟ أضحية. واضح؟ نعم. قال لأنها بدل عن معين، والبدل له حكم المبدل منه. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية، لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلا عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبدا يريد أن يعتقه. يعني خلافا لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن مما تتعين به الأضحية أن يشتريها بنية الأضحية، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت. بدلا عن معينة، الشيخ رحمه الله يرى أن الأضحية تتعين بواحد من أمرين، اللفظ وهذا واضح، الثاني الفعل ذبحها، الثاني شراؤها بنية الأضحية، ليس مطلقا إذا كانت بدل عن معينة. احترازا من ماذا؟ لو اشتراها على أنها أضحية وسأشتري أضحية، فذهب واشتراها على أنها أضحية، فهل تتعين؟ نقول إذا كانت هذه النية فقط عند شيخ الإسلام رحمه الله تكون متعينة، وعلى ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله يرى أنها لا تتعين إلا إذا كانت بدلا عن معينة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: كما لو اشترى عبدا يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقا بمجرد الشراء، أو اشترى شيئا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك. لكن لو قال هذه أضحية تعينت باللفظ. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام. الأول أنه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها، إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجوز له ذلك، لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية. نعم. مثال ذلك لو اشترى مثلا أضحية شاة أضحية وأراد أن يبدلها لمصلحة الأضحية، أراد أن يبدلها بشاة هي أطيب وأسمن منها، فنقول هذا جائز لأنه انتقل من مفضول إلى ما هو أفضل. أما إذا كان لغرض في نفسه، كما لو اشترى شاة مثلا لها قرون، فقيل له إن هذه الشاة من مزايين الغنم وأنها تساوي ثمنا كثيرا، فقال إذن سأبدلها وأشتري شاة عادية. نقول هذا الإبدال ليس لمصلحة الأضحية، وإنما هو لغرض في نفسه، فهو حينما عينها أخرجها لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. نعم. إذن هنا فرق بين أن يبدلها لمصلحة الأضحية ومصلحة الفقراء مثلا، أو لهوى في نفسه أو غرض في نفسه. إن كان لغرض في نفسه، كما لو مثلا كانت هذه الشاة مما يطلبه الناس أو تجرى عليه مسابقات مثلا ونحو ذلك، فلها ثمن كثير فأبدلها لهذا الغرض، نقول هذا لا يجوز. أحسن الله لي. قال رحمه الله الثاني، حتى لو قال مثلا إذا أبدلتها سأبدلها بشاتين، نقول لا، لأن إبدالك في الواقع ليس لمصلحة الأضحية، وإنما هو لهوى لغرض في نفسك. أحسن الله لي. قال رحمه الله الثاني أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا. نعم. الثاني أنه إذا مات بعد تعيينها، بأن اشترى شاة وقال هذه أضحية ثم مات، فيلزم الورثة أن ينفذوها لأنها تعينت. وأما إذا مات قبل التعيين بأن اشترى شاة ليضحي بها ولم يعينها ثم مات، فإنها تكون من جملة التركة، يتصرفون بها كما شاءوا. اشترى شيء؟ يعني اشترى شيء هذه أضحية. نعم. تتعين. اشترى شيء هذه أيضا. لا، ما عين، ما باللفظ ما عين. لم يقل هذه أضحية. التعيين. ولو كان التعيين يكون لابد باللفظ. مثل لو قال امرأتي مثلا ذهب إلى بيتي إلى المحكمة لأجل أن يطلق امرأته، تطلق؟ ما تطلق. طيب وذهب إلى المحكمة وقال هي طالق، تطلق؟ تطلق. كلاهما ذهب، هذه نفسها. فالتعيين لا يكون إلا باللفظ. النية حال الشراء لا تتعين بها الأضحية إلا إذا كانت بدلا عن إيش؟ تالفة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الشراء بنية الأضحية كاللفظ، يقول ما دام أنه اشتراها بنية الأضحية فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هذا أجاب عنه الشيخ رحمه الله، قال هذا لا يلزم، كما لو اشترى عبدا ليعتقه. إنسان ذهب للسوق ليشتري عبدا ليعتقه، هل يعتق بالشراء؟ لا، لا بد من اللف. نعم. أحسن الله بني. نعم، لا بد من الفعل. التعيين لا بد من لفظ أو ذبح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله الثالث أنه لا يستغل شيئا من منافعها، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئا من صوفها. طيب، ولدها المتعين معها، متى يكون متعينا معها؟ إذا اشتراها وهي حامل به، أو يعني إذا عينها وهي حامل به، أو حملت بعد التعيين. مثال ذلك قال هذه الشاة أضحية وهي حامل، فالولد يتعين تابع. أو قال هذه الشاة أضحية ثم حملت، فحينئذ يكون الولد متعينا. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يجوز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به، أو يهديه. أحسن لك. أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه. الرابع أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور، فلها حالان، إحداهما أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها، يذبحه بدلا عنها، وتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. نعم. الثاني إذا تعيبت عيبا يمنع الإجزاء، مثل أن تنبخق عينها، مثلا أنزلها من سيارة أو وضعها في مكان فتلفت عينها بتفريط، فيجب عليه أن يبدل هذه الشاة بمثلها صفة أو بأحسن وأكمل منها. إذا أبدلها بمثلها أو بأحسن وأكمل منها، ماذا يكون حكم الشاة التي تعيبت؟ نقول تكون ملكا له، ملكا له، لأنه ما يجمع بين البدل والمبدل والمبدل منه. المشهور من المذهب أن المتعيب أيضا لا تدخل في ملكه، يلزمه أن يتصدق بها، ولكن هذا القول فيه نظر، لأنه الآن لما أبدلها فلا يجتمع بدل ومبدل منه. الشارع إذا أوجب شيئا وله بدل، لا يمكن أن يوجب هذا الشيء وأن يوجب بدله، بل إما أن يجب الأصل أو إما أن يجب البدل، فهمتم؟ فمثلا الإنسان ما نقول توضأ وتيمم، يجمع بين الوضوء والتيمم في عضو واحد. نعم قد يجتمع الوضوء والتيمم في عضوين، فمثلا لو كان على يده جروح وقروح فنقول توضأ للأعضاء السليمة، وأما الأعضاء التي لا تستطيع أن تغسلها بالماء فتتيمم عنها. أحسن الله إليك. إذن لا يمكن الجمع، لا يجمع بين البدل وبين المبدل منه. فلا نقول الإنسان مثلا يرمي الجمرات وعليه فدية عن عدم رمي الجمرات، لا، إذا رمى الجمرات سقطت عنه فدية، لكن إذا لم يرمي تجب عليه الفدية عوضا أو بدلا عن الواجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط، فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، فلا حرج عليه ولا ضمان. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته. مثاله أن يقول: لله علي نذر أن أضحي هذا العام، فيشتري أضحية فيعينها عما نذر، ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء، فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزئ في الأضحية وتكون معيبة له. لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش، وهو فرق ما بين القيمتين. طيب، هذه المسألة الثانية، أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط، يعني من غير تعد ولا تفريط، فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني بالنذر، لأنها أمانة. وذكر المثال: لو قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام، الآن ثبت في ذمته نذر أضحية سليمة، حينما قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام، ثبت الآن في ذمته أنه نذر أضحية سليمة، فيشتري أضحية فيعينها عما نذر، فاشترى أضحية سليمة عما نذر، ثم هذه الأضحية السليمة حصل لها عيب يمنع من الإجزاء، فنقول هنا يلزمه أن يبدلها بسليمة، لأن ذمته اشتغلت بأضحية سليمة، فلا تبرأ إلا بأضحية سليمة. فاشترى أضحية ثانية بدلا عن المنذورة المعينة، فماذا يكون حكم المنذورة المعينة التي تلفت؟ واضح المثال الآن؟ اشترى شاة نذر، قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام، فاشترى شاة رقم واحد مثلا، ثم هذه الشاة حصل لها تلف من غير تعد ولا تفريط، قلنا الآن يلزمك أن تشتري شاة سليمة، لأنه لا تبرأ ذمتك من النذر إلا بشاة سليمة، لأن ذمتك انشغلت بشاة سليمة. اشترى شاة سليمة رقم اثنين، الآن ماذا يكون الحكم في الشاة الأولى؟ نقول الشاة الأولى تكون يتصدق بها، لكن قبل هذا ينظر الفرق، إن كانت قيمة الشاة الأولى أعلى لزمه أن يتصدق بالفرق، فلو كانت الشاة الأولى بألف واشترى الشاة الثانية بتسعمائة فيتصدق بالفرق وهو الزائد، وأما إذا كانت الشاة الثانية خيرا من الشاة الأولى فلا يلزمه شيء. نعم مثله، إيه؟ متى قدر وجب عليه. لا لا مو في آخر الوقت، يضحي في العام القابل. شيخ أحسن الله لك، إذا هل يجوز إنه يبيع من الشاة المعيبة ويدفع الأرش؟ خلاص الشاة اللي تعيبت ملك له، تدخل في ملك له. يجوز إنه مثلا يبيع منها يجوز يبيع هذه خلاص، وأقصد في الأرش دفع الأرش يجوز إنه يبيع من لا الأرش يتصدق به، يعني لو كانت الشاة اللي تعيبت أعلى قيمة أو أعلى ثمن من الشاة الثانية، في الفرق الذي بينهما وهو المئة مثلا يتصدق به. يجوز إنه يخرج 100 من الأضحية التالفة يبيع مثلا منها ويخرج القيمة يتصدق به. يعني لو باع عندنا فهمتوا سؤاله؟ أي يعني الشاة الأولى متعيبة تكون ملكا له، قال أنا ما عندي 100 سأبيع الشاة أو سأذبحها وأبيع لحمها ومن قيمة لحمها أتصدق بالفرق، قل ما في إشكال. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضا، إحداهما أن يكون ذلك بتفريط منه، مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق، فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلا عنها، وتكون الضائعة أو المسروقة ملكا له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره. الثاني أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده ولا ضمانة على الأمين إذا لم يفرط، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح. وكذلك لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص، لأنها متعينة يجب التضحية بها ولو بعد فوات الوقت الذبح. لماذا؟ لأن هذه متعينة. أما إذا قال الإنسان لله علي نذر أن أذبح أن أضحي هذه السنة، ثم مر عليه زمن الأضحية وهو معسر ليس عنده مال، فنقول هنا متى حصل على المال يشتري أضحية ويضحي بها من العام القابل، من العام القابل، ولا يضحي بها في غير الأضحية، لأن في غير زمن الأضحية لا تسمى أضحية. وهل يلزمه كفارة أو لا؟ المشهور من المذهب المشهور أنه يلزمه كفارة لفوات الصفة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إن كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص، وهو فرق ما بين القيمتين. السادس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات، إحداها أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به، فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه الضمان. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته. يعني حينما الواجبة في ذمته قبل التعيين هي المنذورة، لأنه بمجرد النذر ثبت في ذمته شاة سليمة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الثانية أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل لوجوب ضمانها حينئذ. هذا واضح. الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. طيب إذن إذا تلفت فله ثلاث حالات، فلها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تلفها بأمر لا صنع لآدمي فيه، يعني بآفة سماوية، وضابط الآفة السماوية كل ما لا صنع لآدمي فيه، فحينئذ نقول لا ضمان إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الحال الثاني أن يكون هو المتلف لها بأن تعدى أو فرط حتى تلفت، فيلزمه أن يضمنها بمثلها أو أحسن منها.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يؤكل، في مقدار ما يأكل، ما يأكل ويهدي ويتصدق. أحسن لي. في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع. والمختار أن يكون ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة، إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة. وما جاز أكله منها. أحسن عليكم. وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة، إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام إلى حد يضر. وش اللي يضر؟ لكن إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام. لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. طيب، إذا الأضحية الأفضل أن يقسمها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأضحية واجبة أو تطوع أو تبرع أو وصية، فكل أضحية سواء كانت واجبة أم تطوعا بالنسبة للإنسان، أو كانت تبرعا أو وصية، فحينئذ حكمها كذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة، أو دلت القرينة أو العرف على ذلك، فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. طيب، فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل، يعني قال: وكلتك أن تشتري أضحية لي وأن تذبحها، فهل له أن يأكل ويهدي ويتصدق؟ نقول هنا يرجع إلى العرف، فإذا دل العرف على أن الوكيل يفعل ذلك فله أن يفعل، أو تدل القرينة، مثلا لو فرض أن الشخص مثلا وكله وسافر إلى بلاد بعيدة لن يقدم إلا بعد مدة، فالقرينة هنا تدل على أنه يأكل ويهدي ويتصدق. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية، لا لحما ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع، لأنه إذا أعطى الجازر شيئا منها فقد رجع في شيء أخرجه لله، لأنه جعله عوضا عما يجب عليه، وكل شيء أخرجه لله فلا يرجع فيه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه، فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به. طيب، فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به أو تصدق به عليه فله التصرف. فمثلا لو أن إنسانا أحضر جزارا أو جازرا ليذبح أضحيته، وفي أثناء الذبح طرق الباب فأهدي لصاحب البيت، أهدي له لحم أضحية من إحدى جيرانه، فلما فرغ الجازر من الأضحية قال: كم أجرتك؟ قال: أجرتي 100 ريال. قال: هذا اللحم الذي أهدي لي يساوي 100 ريال، سأعطيك إياه عوضا عن الأجرة. يجوز؟ يجوز، لأن هذا ليس من أضحيته، ليس من أضحيته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية. إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما، فإنه يحرم عليه قعدة. أحسن إليك. أو كمال أفصح ذي القعدة والحجة بالكسر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو كمال ذي القعدة 30 يوما، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية إذن لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. يحرم عليه أن يأخذ من الشعر، سواء كان شعر من شعر الرأس أم من غيره، ولا من ظفره، سواء كان من الأظفار القدمين أو اليدين أم اليدين أو جلده. والدليل على هذا الحديث، قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم الضحى فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. والبشر يدخل فيه الأخذ شيئا من الجلد، لأن البشرة بشرة، لأن الجلد هو بشرة الإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالمراد بالبشرة هنا أعضاء الوضوء، يعني الجلد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاجة في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا الحكم خاص بمن يضحي. طيب، إذن هذه الحكمة أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك، لأن قلنا إن من حكمة مشروعية الأضحية، من الحكمة من مشروعية الأضحية أن يشارك أهل الأمصار إخوانهم الحجاج في بعض الشعائر. فمن ذلك أن الله عز وجل، يعني من أوجه المشاركة، أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله عز وجل بذبح ونحر الهدايا. لم يحرم الله الأمصار، فشرع لهم أن يتقربوا إليه بذبح ونحر الضحايا. من أوجه المشاركة أن الله تعالى شرع للحجاج أن يقفوا بعرفة وأن يتضرعوا ويبتهدوا إلى الله تعالى بالدعاء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار، فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة. ثالثا، أن الله عز وجل شرع لمن تلبس بالنسك أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره، وأن يجتنب ما يجتنب محظورات الإحرام. أيضا لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم إذا أرادوا أن يضحوا أن لا يأخذوا شيئا من شعرهم ولا أظفارهم ولا بشرتهم. من أوجه المشاركة أيضا أن الله تعالى شرع للحجاج يوم النحر أن يتقربوا إليه برمي جمرة العقبة، وفهي تحية منى. ورمي جمرة العقبة يسبقه تكبير ويعقبه ذبح. رمي جمرة العقبة يكون في التكبير ويعقبه ذبح أو نحر. لم يحرم الله تعالى أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم يوم العيد صلاة العيد، وصلاة العيد فيها تكبير، وهي تكبيرة الزوائد، ويعقبها نحر أو ذبح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل: أو يضحى عنه. طيب، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، وظاهر الحديث أنه خاص بمن يضحي، سواء ضحى عن نفسه استقلالا أم تبرعا عن غيره. هذا الحكم خاص بمن يضحي عن نفسه استقلالا أو عن غيره تبرعا. فحتى الذي يريد أن يضحي عن غيره تبرعا ظاهر الحديث أنه يلزمه أن يمسك. فأما من يضحى عنه فلا يتعلق به حكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. طيب، بعض العامة يظن أنه بعض العامة يريد أن يتخلص من عدم أخذ الشعر والظفر والبشرة فيوكل، فتجده في أيام العشر يأخذ من شعره وظفره ويحلق لحيته. تقول: لماذا ما تمسك؟ قال: أنا وكلت. ويظن أنه بالتوكيل يسقط عنه هذا الحكم، وهذا ليس بصحيح. هذا الذي وكلته بمثابة الجازر، جزار، جصاب، ما لا يتعلق به حكم. بالنسبة للمحرم ما يتحلل؟ لا، هو الأضحية ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ، لكن ما ثبتت به السنة. نعم. ولا قلنا إذا يغتسل، أقل قصير، يحلق ويتطيب، لأن الحلق بالنسبة للمحرم يتعلق به نسك والتحلل، ما يسن، ما نقول يسن. بس ما لا نقول انه للمضحي يسن ان تحلق راسك او تقصر. له ما هي مشكله، له ما في اشكال، لكنه ما ليس قربه. المحرم قربه، بل هو واجب نسك، لكن من اراد ان يضحي وقال: والله بحلق راسي، ما نقول يسن ان تحلق راسك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. يعني بعض العامة يظن أنه إذا أخذ أن الأضحية لا تقبل ولا تكون مقبولة. فنقول: هنا لا علاقة، هذا حكم خاص. كما أن الإنسان المحرم لو أخذ، يعني لو فعل محظورا من محظورات الإحرام، فإن هذا لا يمنع صحة حجه، اللهم إلا أن يكون المحظور جماع قبل التحلل، فهذا يفسد النسك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه. قال رحمه الله: الفصل الثامن في الذكاة وشروطها. الذكاة فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح. فالنحر للإبل، والذبح لغيرها، والجرح لما لا يقدر عليه إلا به. طيب، يقول: الذكاة فعل، قال فعل ليشمل الذبح والنحر والجرح، ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها، وهو الحيوان المأكول. فعلم منه أن الحيوان الذي لا يؤكل لو أبيح أكله فلا يحتاج إلى ذكاة. فلو أن شخصا مثلا في مخمصة وليس عنده سوى مثلا حمار أهلي، وقال: سآكل هذا الحمار أو شيئا منه لأسد رمقي، فهل يحتاج أن يذكيه؟ لا يحتاج، لأن الذكاة إنما تنفع في الحيوان المأكول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط للذكاة شروط. فالنحر للإبل، والذبح لغيرها، والجرح لما لا يقدر عليه إلا به كالناد. فالنحر لا يطلق على الإبل، الإبل تنحر، ولكن قد يطلق النحر على غير الإبل تجوزا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه الذين قتلوا: إني رأيت بقرا تنحر، فقال بقرا تنحر، فأطلق النحر على البقر. يصح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط للذكاة، ذكرنا بالأمس أنها أن السنة أن ينحرها قائمة معقولة اليسرى، يده اليسرى، لكن لو ذبحها وهي باركة فلا حرج، أو نحرها وهي باركة فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط للذكاة شروط تسعة. الأول: أن يكون المذكي عاقلا مميزا، فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران أو صغير لم يميز أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم. الثاني: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى، فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكرا أم أنثى، عدلا أم فاسقا، طاهرا أم محدثا، وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا، وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي. طيب، أن المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكرا أم أنثى، لحديث الجارية التي كانت لكعب بن مالك ترعى في سلع، فأدركت شاة توشك على الهلاك، فأخذت حجرا وذكتها، وقلنا هذا الحديث دل على صحة ذكاة الأنثى وصحة ذكاة الأقلف الذي لم يختن، صحة ذكاة الحائر، صحة ذكاة الجنب، صحة ذكاة الفاسق، صحة ذكاة المحدث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. من اللي سكر؟ الوكيل. تصح العبرة بالمذكي. السكران من هو الحين؟ ها؟ ما تصح. وش يقول؟ يعني يكون المذكي عاقلا. أما لو وكل شخص قال: وكلتك أن تذبح هذه الشاة، ثم الموكل سكر، نقول ما دام أن الذي باشر الذبح مميز لا بأس. هو الآن الموكل هو الذي باشر الذبح بس كان سكران. ما تصح، لأنه ليس منه قصد. أين؟ ها؟ أي علي الظمع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لقوله تعالى: وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية، وأكل من خبز شعير وإهالة سنخة دعاه إليهما يهودي. وأما سائر الكفار غير وأما سائر الكفار غير وين هذه؟ لحظة. لأن النبي أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية. صفحة 39 أول صفحة. إيه بس نشوف اللي قبل. وأكل من خبز شعير وإهالة سنخة دعاها إليه يهودي. التخريج قد رواه أحمد. كان في غير أحمد. نشوف الأصل. صحيح في مسند. لا بس الحديث الثاني اللي هو الإهالة السنخة هذا في المسند. طيب نقف على وأما سائل. نعم. نعم. ما يجوز. يتصدق به، ما يأخذ عوضا عنه، لو باعه يتصدق بثمنه، يلزمه أن يتصدق بثمنه.